تشوفي قلبي واللي فيه ما في شيء أقدر أخبيه تشوفي قلبي واللي فيه ما في شيء أقدر أخبيه أبغي القلب نظيف وطاهر وحبك أجمل ما يحويه أبغي القلب نظيف وطاهر حبك أجمل ما يحويه لما يصيب ما يؤذيه وتدخل نار الحقد فيه لما يصيب ما يؤذيه وتدخل نار الحقد فيه تبغى القلب نظيف وطاهر أطرد الحقد وانفيه تبغى القلب نظيف وطاهر أطرد الحقد وانفيه يا عيني شوفي اللي يرضيه ويا سمعي احذر تعصيه يا عيني شوفي اللي يرضيه ويا سمعي احذر تعصيه يبغى القلب نظيف وطاهر اي معاصي تأثر فيه يبغى القلب نظيف وطاهر اي معاصي تأثر فيه احفظ قلبي يا ولي ابغي لما تنظر لي احفظ قلبي يا ولي ابغي لما تنظر لي تشوف القلب نظيف وطاهر ويفرح فيك وتفرح فيه تشوف القلب نظيف وطاهر ويفرح فيك وتفرح فيه